طالب في كلية، تلميذ في مدرسة، مدرس في مدرسة، أستاذ في جامعة، عامل في مصنع، فلاح في حقله، كل على حسب قدره وقدرته، على حسب طاقته وعلمه، ينبغي أن يعمل ويستغل موقعه. لابد لذلك الهدهد بعدما اتفرج الأخبار قال ألا يسجدوا لله، لابد من الإنكار، ولابد من بذل الاستعداد لدين الله، لابد من إظهار القدرة أو الاستعداد للبذل. لذلك أرسلت الرسالة مع من؟ معه، ارجع إليهم. تعال الشاهد كما قلت أن الذي استوقفني في الآية الذي يخرج الخط وحجز الآية ويعلم ما تخفون وما تعلنون في السفر، وكان برا، والسفر قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري السفر قطعة من العذاب. ويقول علماء اللغة لا سمي السفر سفرا إلا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يسفر عليه فعلا ظهرت الأخلاق، بدأت تظهر الآفات. لذلك كنت قد توعدت الشباب أنني سأسجل محاضرة بعنوان للوحي العمرة أذكر تلك الآفات. بدأت تظهر الخبايا مع كثرة الاحتكاك وظهور التعب والملل، بدأت تظهر الخبايا الأنانية، الألفاظ الرديئة، حب الظهور والتسلط، حب المال، الأثر، بدأت تظهر الأخلاق الرديئة التي هي في مسجد في خلال سويعات قليلة نخفيها لا تظهر، وإنما تظهر من طول المعاشرة. فتذكرت الذي يخرج الخبأ، كم في النفس من خبايا لا يعلمها إلا الله، فإذا أراد أن يفضح عبده ابتلاه وامتحنه واختبره فأظهر باطل باطله. اللهم استرنا ولا تفرحنا يا رب، اللهم طهر قلوبنا. قال الله عز وجل ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم. اللهم طهر قلوبنا. فالشاهد ان كل منا في باطنه، وهذا موضوع وعدت به مرات، اسال الله ان يفجر التكلم فيه، مساله التخلص من رواتب الجاهليه، ان فينا من رواتب الجاهليه الشيء الكثير نحتاج الى التخلص منه، نسال الله ان يطهر قلوبنا. المقصود ايها الاخوه انه ليس شرف النفس ان تنتفي شهوه الانسان في الحياه، ليس شرف النفس ان تكون لك الشهوه، او توجد الشهوه ولا توجد وسائل بلوغها وتحصيلها، بل الشرف شرف النفس وزكاة النفس ان تكون قوة العفاف اربى من نوازع الهوى، ان توجد الشهوة وتوجد وسائل التحقيق وانت اعلى واسمى، كما ذكرت في درس احد في منزلة اليقظة، نسأل الله ان ينبهنا من غفلتنا. قلت ان الانسان قد يتيقظ ويعود فينام مرة اخرى، وقد يتيقظ فيجاهد ويصبح بين الصفين، يقع في الذنب مرة ويقوم مرة. ومن الناس ناس مذ تيقظوا ما ناموا، ومذ سلكوا ما وقفوا، ومذ صعدوا ما نزلوا، فكل يوم في ترقي وصعود. وهؤلاء قد يبلغ احدهم ان لا تكون للشهوات ولا للفتن عنده قيمة. وذلك لسببين: الاول لشرف مطلوبه، حين يقول انا اريد الله جنة عرضها السماوات والارض، اريد حورية في الجنة لو اطلت برأسها من السماء لا لعطاها. كيف انظر الى امرأة متبرجة قد نهشتها عيون الكلاب، كيف وتأبى الاسود ورود ماء اذا كان الكلاب يلغن فيه. نعم ان الاسد لا تجد ماء الكلاب، فلذلك نفسه وهمته اعلى من ان ينظر الى حطام الدنيا الفارغ. ايه فلوس وايه كل هذا؟ لا، لانه يريد من؟ الله. لذا قال الله تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. وقال في حق يوسف: وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبرأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين، ولا اجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون. قال الله عز وجل: ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارف عليها يظهرون ولبيوتهم ابواب وسررا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. بعد كل ما ذكر آذن والآخرة عند ربك للمتقين. قال ربنا عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال الله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قال: أأنبئكم بخير من ذلكم؟ احسن من كل مثال. هكذا صاحب النفس الشريفة ارفع واعلى من كل هذا. وما سهوة انها لحظة. ولذلك لما حث الله اتقياء المؤمنين على الاخرة قال الله عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. بس هذه تكفي ان ما عندكم كل ما عندكم لو جمعت كنوز الارض اموال الدنيا فسيء احد امرين: اما ان ترحل عنه او ان ترحل عنه، يتصرفه يخلص يتموت فيه. اما الجنه فخلود وابد. اللهم ارزقنا الجنه يا رب. فهذا الذي منذ تيقظ في صعود وترك اما لشرف مصلابه واما لخسة المنافس. ننظر الى هذه الامور على انها خفيفة. لما ربي النبي محمد ربي على الهمة عالية كان منذ طفولته يأتي كما ذكرنا في اللقاء الماضي على مجلس جده ويرقى فيجلس ويعرف زمن الأعلى في أعلى مكان يجلس. فلذلك كان رغم رسولته وفتوته وشبابه لم يكن مهين النفس يبحث عن امرأة او يبحث عن ماذا؟ لا. ليه؟ لان النفس اذا ظلت حتى وان ظلت في حالة سكون وتعالي تعادل القوة السالبة والقوة الموجبة، يعني ملوش شهوات ضخمة ومفيش فتن ملحة، يعمل في عمل لا يرى فيه نساء وهو شهواته اصلا ميتة، يبقى ده الامور عنده ايه؟ نفس الشيء ده نفس مفيش فتن مفيش فتن. ترك والده له ميراثا وهو ما يدري بتاع مصاريف ولا بتاع، قاعد بيطلع من الميراث ده ياكل ويشرب وينام، انتهت القضية. هؤلاء امثال هؤلاء ليس فيهم شيئا يمدح، بل قد تجد رجلا هزيلا، ومع ذلك لا يخفى له طمع ولا تنحبس له شهوة. لو قست غرائزه المتفلتة بغرائز غيره المضبوطة بلغت عشر قوتها، ما بلغت عشر قوتها. لكن أصحاب الغرائز القوية وجدوا جناما من الرشد فكظم غيبها، وذاك الذي ذكرته من هذا الهزيل لم يجد عقلا يرضع ولا خلقا يعصم فتارت شهوته وتمردت. انني اكلمكم اخوتي الشباب من الذين يشكون وكثر شكوى الشباب وهيئات الشديد كثر شكواهم بشهواتهم، ان قضيه الشهوه لا تنتهي ولكنها تحتاج الى رجوله الرجل. فان كنت رجلا حقيقيا مهما سارت فعندك خلق يعصم، دين يرضع، عقل يصدق، فلا تسوء ابدا ولا تتمرد، وانما تظل الرجل الكاف نفسه الحافظ عرضه الصائم دينه الطالب رضا ربه، فيصبره الله ومن يتصبر، يصبره الله ومن يستعف، يعفه الله. ايها الاخوة، كانت رسولة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القمة، لكن قواه الروحية وصفاءه النفسي جعل هذه الرجولة تزدان بمحامد الأدب وزين الاستقامة وحلاوة الخنوع. ثم إنه صلى الله عليه وسلم كان معافى من العقد الكريهة التي تزين للناس تعشق العظمة عن طريق التظاهر والرياء، او تصور الرئاسة عن طريق المداهنة واستواء العواطف. ومع كل هذا كان صلى الله عليه وسلم يكره الاصنام كرها شديدا، وفوق كل هؤلاء كان يزدري اهواء واوهام قومه، الاهواء والاوهام التي كانت تسود الجزيرة. فكان صلى الله عليه وسلم منذ صغره يدرك ان الحق شيء اخر وراء هذه الخرافات العاديه. وشاهد ذلك ودليله انه كان يأتنس في الجبال والفضاء، كان يذهب الى الغار، كان يستريح الى رعي الغنم في هذه الانحاء القصيه مكتفيا بالقليل الذي يعود عليه من كسبها. نعم، انه رسول الله. والغنم، ولكن رعى الغنم لماذا؟ حكم بليغة وكثيرة. انه ليس فقط زهدا في المال وإعراضا

ان السواك من احسن انواع العلاج، بل هو احسن انواع العلاج للفم في التطهير وعلاج الاسنان وعلاج المعده ايضا والجهاز العظمي بما يكون منه من اعتاب وعطاءه. المقصود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق ليس هذا او كان رجلا متقنا لصنعته، كان واعظا محترف يعرف يعمل ايه بالضبط. وهذا ايضا ما نعيبه على كثير من شباب الصحوه. اسمحوا لي كما قلت انها فيها ان يتعلم. تجد الاخر من هؤلاء الاخوه ونسال ان يفتح شباب المسلمين، دخل كليه حقوق وتخرج قال لك المحاماه ما تنفعش، عايز يشتغل حاجه ثانيه. دخل كليه تجاره وما لقاش ورا الا بنوك، باب البنوك حرام، وعايز يشتغل شغلانه ثانيه. يوم يشتغل ايه؟ راح يشتغل نقاش. يروح يدرس من عندنا في الفلاحين يقولوا من الدار للطاء يبقى نقاش. ما تعلم نقاشا ولا احسنها. فتسوء صوره هؤلاء الملتزمين. يبدا يشتغل في السباكه. انت كنت سباك ومين ضربك من الاسطوانات بمفتاح فتح دماغك؟ ما حصلش زي اي شيء يحط دماغ. هذا نوع من باب اكل اموال الناس للباطل. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. انها قضيه من قضايا الدين، من الدين ان تحصل صنعتك، ان تتقنها، ان تعمل فيها بهمه عاليه وترفع للاسلام فيها وايه. ليس عيبا ان تكون سباكا او جزارا او الى اخره من تلك المهن، فالمهن لا تعيب احدا. لقد كان رسول الله واعيا للغنم وما عابه ذلك. مش ايه ان تستلم اي عمل طالما مهن حلال، وخصوصا التي فيها اعانه للناس على طاعه الله. لذلك اذكر ان احد هؤلاء المتفلسفين في علم السباك اتى مسجدا وقبيل رمضان جهز لزحمه رمضان، فافسد كل ما فيها، فظل الناس طيله شهر رمضان يدعون عليه. انها قضيه من القضايا التي ينبغي ان نعالجها بسبب الالحاح، ان تثقل عملك وان تضبط مواعيدك وان تتقي ربك ولا تاكل الا حلالا. المقصود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتني ثمر الاراك ويتحرى الاسود منه، وكان يقول هو اطيبه. تعالوا لنرى كيف كان الجزاء من جنس العمل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. تلك الهمة العالية او يريد شيئا اعلى من المال واعظم من الجاه والملك، يريد شيئا اكبر من الشهوة. عن علي بن ابي طالب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما هممت بقبيح مما كان اهل الجاهلية يهمون به الا مرتين في الدهر كلتاهما يعصمني الله عز وجل منها. الرسول بيحكي انه وتوصلوش عليه وعلى اله الصلاة والسلام، لكن هو انه لم يهم بقبيح مما كان اهل الجاهلية يهمون به. وياتيه حالة في لطائف اسرار الدعوة، ان من لطائف اسرار الدعوة استقباح المعصية. بل عبد ابن القيم في الدعوة الدواء ان من عقوبات المعصية من عقوبات الله على الذنوب والمعاصي نزع استقباحها من القلب. فاستقباح المعصية كامل في النفس البشرية. سيأتي معنا بإذن الله تعالى خطبة بتاع بكرة دي اللي بعملها في الرحمة في الهرم ان شاء الله ان شاء الله. ده امل بعيد قوي ده انك تعيش لحد الجمعة بعد اللي جاية. يا رب نعوذ بك من طول الامل. فبإذن الله تعالى معد للكلام على تربية الاولاد مرة اخرى. لماذا؟ لانه فكر هذه القضية قضية حبدة الشيطان ان السبب ضياع هؤلاء عدم التربية من الاصل. تذكر معه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الجليل الخطير كل مولود يولد على الفطر فأبواه يحوذانه. فمردت المسؤولية إلى من؟ إلى الأب والأم. فأبواه يحوذانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالشاهد أن في القلوب رصيدا للحق ونصيبا من الخير بأصل الفطرة. بأصل الفطرة. لذلك كلام أصحاب الأسلوب لما تعددت عنده مصادر الثلاث في الساحر يعلمه الكفر والعابد أو اللي كان الرائد يعلمه التوحيد. بس شغلات كانوا بيضربوه يعيط. فكان بيتلقى التوحيد من الحابس من الرافض ويتلقى الكفر من الساحر. يعمل ايه؟ لما لقى دابة معترضة قال اليوم اعلم اي الامرين احب الى الله، امر الرافض ام امر الساحر. نلاحظ من كلامه انه كان بيميل لمين؟ للرافض وللترجيح الفطري. قال اللهم ان كان امر الله احب اليك، ان كان امر الله احب اليك. شو ازاي قدم امر مين؟ الراهب احب اليك من امر الكاهن. فاخفر هذه الدابة ودع الناس يمرون. وضربها بالحصى فقتلت ومر الناس. فالمفهوم ان الرصيد الفطري في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سنتعرض له باستقبالا باذن الله تعالى باستفاضه حين قول حين يجري علينا قول الله عز وجل وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. لكن القضيه انه كان في قلبه من الرصيد الفطري من الحفظ ما جعله يتمي ما كان يفعله الجاهلون في الجاهلية. فما قبيح ما هممت بقبيح مما كان اهل الجاهلية يهمون به الا مرتين في الدهر كلتاهما يعصمني الله منها. يحكي القصتين. قال قلت لفتى من قريش في اعلى مكة في اغنام لاهلنا نرعاها انظر غنمي حتى اصمر هذه الليلة بمكة كما يصمر الفتيان. قال نعم. فخرجت فجئت ادنى دار اقرب بيت من دور مكة سمعت الغناء وضرب دفوف ومزامير فقلت ما هذا؟ قالوا فلان تزوج فلانة برجل من قريش تزوج امرأة من قريش. فلما سمعت الصوت غلبتني عيناي فما ايقظني الا مس الشمس. فرجعت الى صاحبي فقال ما فعلت؟ فاخبرته. ثم قلت له في ليلة اخرى مثل ذلك ففعل فخرج. فسمعت مثل ذلك فقيل لي مثل ما قيل فلهوت فغلبتني عيناي فما ايقظني الا مس الشمس. ثم رجعت الى صاحبي فقال لي ما فعلت؟ قلت ما فعلت شيئا ما فعلت شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم فوالله ما هممت بعدهما بسوء مما يعمل اهل الجاهلية حتى اكرمني الله بنبوته. نطلع عليه صلى الله عليه وسلم فيا ايها الشاب الذي عصمك الله من الزلل مرة ومرتين اتق الله وتب وابتعد ان تحاول وتكرر الثالثة فلعلك ان فعلت وقعت لعلك ان حاولت فحلت يا محاول والله يعصمك والله ينجيك والله يعافيك. تحذر ان تفعل فتقع. المقصود ان هذا جزاء من جنس العمل. فقد كان صلى الله عليه وسلم يأنف من عبادة اهل مكة للاصنام، كان صدوقا، كان خيرا، كان من فضلك تقلب الشمس. كان صدوقا، كان خيرا، كان وكان وكان. الله اعلم حيث يجعل رسالته. فتوذي بهذه الهمة العالية انه عصم من الزلل والخلل. اشتغل رسول الله صلى الله عليه وسلم برعي الابل، فكان فيها في الابل هو شريف له. ثم عمل النبي صلى الله عليه وسلم للتجارة، فتارك السائب ابن ابي السائب، فكان صلى الله عليه وسلم له نعم الشريك. قال السائب ابن ابي السائب: نعم الشريك محمدا، كان لا يداري ولا يماري، وإن كثيرا من الخلطاء ليغلي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل وقليل ما هم. تعال لتنظر ما دخل شريكان في شركة، وخصوصا في عصرنا هذا، إلا وأكلا مال بعضهما بالبعض، ولا يكونان بعد مدة الا اعداء. صح ولا لا؟ لماذا؟ لماذا؟ لخلو القلب من الاخلاق، لضياع الديانة، الديانة الحقيقية التي تحسن. كان صلى الله عليه وسلم لا يداري ولا يماري، لا يداري ولا يماري. وكان صلى الله عليه وسلم يحضر اسواق اهل الجاهلية، ومن ذلك سوق عكاظ. وكان سوق عكاظ سوق خندق تنتج فيه الاخبار والاسعار. ورأى صلى الله عليه وسلم في هذا السوق، سوق عكاظ، قص ابن ساعدة على جمله الاحمر. لما اشتغل بالتجارة اكل عنه صلى الله عليه وسلم، اشتهر بين الناس بامانته وبركته، فما خرج لتجارة الا وربح لصاحبها اعلى الرزق. وهذا مجرب مشهود يا شباب، ان البركة في الربح في التجارة تكون بالاخلاص والخلق القويم. يعني يبقى واحد يتاجر بخلق وهو مخلص لله، تجد البركة في تجارته والرزق يساق اليه من حيث لا يشعر. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. احد الاخوة كان في رمضان اعتكف العصر او اعتمر يعني، ورجع كم يوم الحين نايم في البيت. هو تاتي ثم بتقول له انت هتفضل نايم كده؟ قوم اخرج دور على اكل عيش. فقال لها: ساخرج ان شاء الله، ولكن الرزاق تكفل، هو نفيق و الى اخره، ولكنه في هذه الايام كان مريضا بعد فترة عبادة، فكأن امه استطالت الفترة، فترة عبادة طول شهر رمضان، وبعد شهر رمضان اسبوع عيان ونائب. قال له: انت نايم ليه؟ ما تقوم تشوف اكل عيشك. فقال لها: ان ربنا هو الرزاق، عيش هو الرزاق، هيبعت لك رزقك يخبط عليك على البيت. فقال: والله قد يفعل. قادر ولا مش قادر؟ قادر ان يفعل؟ قال والله قد يفعل. فبينما هما يتكلمان اشتق الباب داق. فين فلان؟ قال له انا. قال له انا عايز اشتري كذا وكذا وكذا. فين فلوسك؟ اخذ الفلوس. يروح لفلان خذ منه كذا وكذا. فقال لامه ارايت كيف دق الرزق الباب؟ لكن القضية تقول لك لا يا عمي فهو جزء هي دور الباب. لا لما تكون ظروفه ظروفه انه قضى هذه المهمات وهو ايضا نسيق ومحتسب ومهتم بامر تجارته يعمل فيها بنشاط ولكن ليس على حساب دينه. هو يعمل وهو ممكن فباليقين يرزق. اللهم ارزقنا اليقين يا رب. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه حق انه لحق. المقصود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتهر امره بان تجارته فيها بركه. فاستاجرته امراه شريفه من قريش اسمها خديجه بنت قريش. وكان هذا من قنح الله للنبي صلى الله عليه وسلم. قرشيه ارمله وكانت امرأة ذات مال. استأجرته في سفرتين وارسلت معه غلامها ميسره. فخرج لها رسول الله صلى الله عليه وسلم السفرتين وعاد بربح عظيم. وكما ذكر كان صلى الله عليه وسلم على خلق عال جدا من أمانة وصدق حتى نقصد فيه الأمين ولم يجربوا عليه كذبا قط حتى أقسم أهل مكة فقال بعضهم والله ما يكذب محمد قط. كانوا يعرفونه ويعرفون نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. كان صلى الله عليه وسلم يصل الرحم ويقري الضيف ويحمل الكلب ويكسب المعدوم ويعين على نوائل الدهر. كان صلى الله عليه وسلم احب رجل في الناس الى اهل مكة جميعا. الشاهد مع هذه الهالة التي احيطت به استثرت خديجة رسول الله وكان له شريك اللي احنا قلنا عليه انه اثنين السائب وابنه قال السائب انه اثنين شركاء في التجارة. فلما قضوا السفر رجعوا ودوا خديجة حاجتها بقي لهم عليها شيء فجعل شريكه اللي هو السائب ابن ابي السائب يأتيهم يتقاضاهم كل يوم يروح يخبط يا جماعة فين بقية الفلوس؟ احنا لينا 100 جنيه فين الباقي؟ فكان كل يوم يأتيهم يتقاضاهم ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف اذهب اليهم اطلب حقنا. فيقول صلى الله عليه وسلم اذهب انت فاني استحي. نطلع عليه صلى الله عليه وسلم. قالت خديجة واتاهم مرة السيد ابي السيد فقالت له اين محمد لما لا يجيء معك؟ قال قد قلت له. فزعم انه يستحي. فقالت ما رأيت قط اشد حياء ولا اعفى ولا اكرم من محمد صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسها فبعثت اليه. وجع في نفسها فبعثت اليه على طول. اصل الناس اصحاب الاخلاق الكريمه ما عندهم في حرص ولا لفت ولا غرام ولا حب ولا غرام في الحرام. وانما حزن اوتوا البيوت من ابوابها. بعثت اليه فقالت ائت ابي فاخطب اليك روح اخطبني. سبحان الله العظيم. كذلك فعلت بنت شعيب لما قالت ابوها ايه؟ قالت احداهما يا ابتي استاجرت. ولكن لما كانت بك تكلمت بالمعاريض وتجد السيد فصرحت. واضح؟ لما قالت يا ابتي استاجرها المتاجر من استاجرت القوي الامين، قال اني اريد ان انفحك. رجل بيفهم على طول. عدل. فالمخطوب قال فئت ابي فاخطب الي. فقال صلى الله عليه وسلم ابوك رجل كثير المال وهو لا يفعل. قال لها ابوك رجل غني وانا مش قدك. مش هيقدر. انت بنت باشا. ولو رحت هيقول لي انت يا ابني البس ثوبك ومد لحافك على يد رجليك، ولا مد رجليك على قد حافك زي ما بيقولوا الى اخره. وانا افتح حافك تخليني بعيد. فقالت انطلق خلفه وكلمه ثم انا اكفيك. وكلمه انت مالك العرب. ياتي عند فكره. وهنا شاهد من يوم الخميس اللي فات لما قرأته من نهار قبل الدرس وانا قاعد صراحة يتراءى على ذهني ويتوارد امثلة كثيرة متواترة عن انصاف العرب رغم انهم كانوا مشركين. عرفت فيه عند سترة. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة لأعمامه، وكان أبوها يرفض أن يزوجه. فصنعت خديجة لهم طعاما وشرابا، ودعت أباها وزمرا من قريش فطعموا وشربوا الخمر حتى سميلوا. سميلوا يعني سكروا. فقالت خديجة لأبيها إن محمد بن عبد الله يخطبني فزوجني إياه. فقال زوجتك لمحمد. شكرا. زوجتك لمحمد. فخلقته. خلقته يعني طيبته. أطلت له الخلوق الطيب وألبسته حلة. وكانوا يفعلون بالآباء كذلك. لما الرجل يجوز بنته وهو يلبسوا ايه؟ بدلة جديدة ويطيبوه يقبل عليه البتاع ده المسك الاحمر ده مغرق وشه والعصر وغير ذلك. يبقى عشان كده عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف لما يتزوج اتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه اثر ايه؟ صفرة. هي الصفرة دي. فقال ما هي؟ قال تزوجت. المفروض كان الامر اذا زوج بنته يطيب ويلبس حلة. فلما اصبح فري عنه فنظر فاذا هو مخلق وعليه حلة. قال ما شأني انفس لا هذا. فقيل له قد احسنت زوجت محمدا لخديجة. قال او تعال هذا ما حصل؟ قالوا نعم. فقام فدخل على خديجة فقال ما تعلق ان الناس يقولون اني زوجت محمدا وما فعلت؟ قالت لا. قالت بلى زوجتني محمد بن عبد الله. قال ازوجت يتيم ابي طالب؟ لا لعمري انا زوج يتيم ابي طالب؟ لا لعمري. فقالت خديجة اولا تستحي؟ أتريد أن تسفه نفسك عند حضرين؟ تخبر الناس أنك كنت سكران؟ كيف أنا تستحي؟ أريد أن تسفه نفسك عند حضرين؟ تخبر الناس أنك كنت سكران؟ فإن محمدا طيبا صدوقا امينا كريما حسن الخلق و فلم تزل به حتى راضي. فلم تجد به حتى رضي. وكنت مع هذا الموقف، لو ان ابو وحده هذا المسلم ورحت له وقعدت معاه وربنا كرمك وفتح لي بكلمتين بالراجل اتكلفت تزوجك، لا انا انسيك، قالوا انت هتجوز الهادي هتضيع حياتك انت هتعمل تسوي، يجي تاني يوم انا ما جوزتك يا عم والله جوزتك. هذا ما حصل، حصلت مرات مرات تقعد معاه مع بعض اهل العصرين يتفق يا عم الحاج ايه المطلوب مني، يقول له يا ابني المطلوب منك حاجه، انت لو عايز تاخدها خدها، لكن شوف انت عايز مني ايه، يقول له يا عم الحاج انا مش عايز منك حاجه خالص، انا خدها بالجلابيه اللي عليها بالجلباب اللي عليها، اتفقنا اتفقنا، ارجع ثاني يوم يا عم الحاج انا احتاج امتى، يقول الله انت ما الدنيا تفتح ولا اربع اوض، يعني احنا كنا امبارح بنقول انا مش طالب حاجه، انا راضي بنتي على حصير، ايه اللي جابك؟ يقول لك حصلت ده كلام مجمع قدام الناس، انت بتصدق برضه؟ هكذا لعب، رغم ان الزواج جده جده جد وهزه وهزه جد. الثاني انظر، رغم ان الرجل كان سكران ولكن مع ذلك عيب ما يرجع بكلامه، قلت كلمه خلاص زوجت زوجت. انظر الى خديجه وكرمها، ثم بعثت الى محمد صلى الله عليه وسلم بأوقيتين من فضه او ذهب وقالت اشتري حله فاهدها الي وكفا وطعاما وكذا وكذا وكذا واتي ابي. شوف الله رضي الله عنها يا الله، انظر كيف بعثت له فلوس، تروح تشتري حله هدي في السم بتاع الفرح، وهات كب اشتري صاروخ عشان نعمل الوليمه، واشتري رز وهات ابويا هديه وهات حاجات كتير، واحمل واحمل واحمل وتعالى. وفعل صلى الله عليه واله وسلم. فكانت خديجه بن خويلد ابن اسد ابن اسد ابن عبد العزى بن قصي القرشيه اولى ازواجه صلى الله عليه وسلم، تزوجها صلى الله عليه وسلم سيدا، كانت ارمله وكانت مسنه كبيره السن، كان عمرها 40 سنه وكان عمره 25 سنه، ورزق النبي حب خديجه، فحب الزوجة رزق، اللهم ارزقنا حب حلال يا رب. ولا بد ان نقف مع هاتين المسألتين وقفة الليلة، الاولى رحيه صلى الله عليه وسلم الغنم، ثانيا زواجه صلى الله عليه وسلم من خديجة. أما رأيه الغنم صلى الله عليه وآله وسلم ففيه 3 دلالات هامة، الأولى الذوق الرفيع والإحساس الرفيع اللذان جمل بهما الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كان عمه يحوطه بالعناية التامة، وكان له في الخلوق والشفقة كالأب الرحيم، ولكنه صلى الله عليه وسلم ما إن آنس في نفسه القدرة على الكسب حتى أقبل يتكسب ويجهد جهده لرفع بعض ما يمكن رفعه من مؤونة إنفاق عند حمله، ربما كانت الفائدة التي يجنيها من وراء عمله الذي اختاره الله له رعي الغنم فائدة غير ذات أهمية قليلة لا تساوي شيئا بالنسبة لعمي أبي طالب، ولكنه على كل تعبير أخلاقي رفيع عن الشكر وبذل الوسع وسهامة في الطبع وبر في المعاملة، كان يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يجلس في كنف عمي وعمه بيصر أنا، وإنما خرج لي ليتقوى لذلك لما يجي ابنك يقول لك انا هشتغل في الصيف ما تقولوش امس تغل شغل واعمل ليصير رجلا. الامر الثاني او الدلالة الثانية في مسألة رعي الغنم تتعلق بنوع الحياة التي يرتضيها الله لعباده الصالحين في الدنيا. لقد كان سهلا والله على كل شيء قدير ان يهيئ الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر حياته اسباب الرفاهية ووسائل الشرع. قادر ولا لا؟ كان الله قادرا على ذلك ان يكون محمد صلى الله عليه وسلم ان يشب محمد صلى الله عليه وسلم وفي فمه ملعقة من ذهب، ولكن اراد الله للنبي الكدح ورعاية الاغنام سعيا وراء الكوه. يريد الله ان يعلمنا ويعلمنا ان خير مال الانسان ما اكتسبه بكد يمينه ولقاء ما يقدمه من الخدمة لمجتمعه وبني جنسه. يعلم كذلك ان شر المال ما اصابه الانسان وهو مستلق على ظهره دون ان يرى اي تعب في سبيله ودون ان يبذل اي فائدة للمجتمع في المقابل. لذلك كثيرا ما قلت ان الالتزام سلاح الحياة. اريدك كما قلت كثيرا اريد لا اريد ان يظل كل الاخوة يبيع مساويك وعطور امام المساجد، لا، شارك في صناعة الحياة. ولذلك من هذا الهراء ان تجد بعض الاخوة اذا اجتمع الى ذلك مبلغ من المال فكل ما يعمله ان يذهب به ليضعه في بنك. البنوك حرام وهم يحطوا في شركة توظيف اموال عشان يستريح ويريح دماغه، يديه حد يتاجر بيه عشان هو ياخد بس مكسب شهري وهو نايم. من يسمع الحياة اذا؟ نصوصها يا اهل العلمنة يا اهل الالحاد والشيوعية نصوص الحياة لمن؟ انك ينبغي ان تتاجر بنفسك ومش تتاجر وانت رحت كده السكس تشغل عليه واحد، لا، انك تفتح مصر باي قدر يسير ابدا. كل هؤلاء التجار الكبار بدأوا بماذا؟ من ماذا؟ ابدأ افتح لك مصنع صغير وتحرك في مجالك، ولكن لا يكونن ذلك على حساب دينك. حرك ويكون المال في يدك لا في قلبك. نسأل الله ان يصلح قلوبنا. الدلالة الثالثة من رعي الغنم ان صاحب اي دعوة، صاحب اي دعوة لن تقوم لدعوته اي قيمة في الناس اذا ما كان كسبه ورزقه من وراء دعوته. لذلك قالت كل الانبياء قل ما اسألكم عليه اجرا ويا قوم لا اسألكم عليه مالا. صبرت الدعوة ما يبقاش وظيفة اكل عيش او ان يعتمد على عطايا الناس وصدقاتهم، نعوذ بالله من شر ذلك، لان الصدقات غسالة ذنوب الناس. تكن الوساخة، اين همتك؟ اين مروءتك؟ اين شهامتك؟ اين رجولتك؟ لابد ان تترفع. واليد العليا خير من اليد السفلى. لذا فقد كان صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم احرى الناس بان يعتمد في معيشته على جهد شخصي او مورد شريف لا استبداء فيه حتى لا يكون عليه لاحد من الناس منه او حظ في دنياه. لذلك لما تستقرئ يا قوم لا اسألكم عليه مالا، يا قوم لا اسألكم عليه اجرا، تلاقي كل الانبياء الاربع في القرآن ذكر 25 نبي ورسول 24 منهم قالوا وواحد ما قالش.

حين لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو ومن اعجبك حسنهن اذا كان يعجبه الحسن ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم وقال تنكح المرأة لأربع لحسبها ومالها وجمالها ودينها فهو بهذا عليم ومع ذلك يترك كل هذا ويتزوج أرملة ب40 تكبره ب15 سنة فهل هذا يريد رجل يريد المتعة الجسدية؟ مستحيل إنما تزوج كما يتزوج أصحاب الهمم العالية والنفوذ الشريفة الرفيعة تزوج امرأة لشرفها ونبلها بين جماعتها وقومها كانت تلقب في الجاهلية بالحفيفة الطاهرة رضي الله عنها وأرضاها ويدلك على هذا أيضا أن هذا الزواج ظل مستمرا 25 سنة لا تزوج عليه حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سن 50 دون أن يفكر خلالها بالزواج من أي امرأة وما بين 25 سنة و50 سنة من عمر الإنسان هو ده الزمن اللي تتحرك فيه السهوة ويطلب الاستزادة من النساء والميل إلى تعدد الزوجات في الضوافع الشهوانية لكن محمدا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة من العمر 25-50 التي تجلت فيها قوة النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت الى النساء ولم يلتفت الى الزواج واكتفى بخديجة بعد ان هذا ما تزوج بعد خديجة الا بعد ان تزوج في مكة بامرأة صغيرة في السن ايضا سيأتي معنا هذا وهي سودة لا اذكرني المهم وحقد على عائشة وبنى بها في المدينة لما بنى بها في المدينة بدأ يتوارد زواجه صلى الله عليه وسلم من الزوجات الست ترى اللي ده حصل امتى بقى في إقامة الحكومة الإسلامية والدولة الإسلامية في المدينة فيصبح حين بدأت الشرائع تتنزل وتتفصل أمور الدين فبدأ هناك زواجه فيكون وراء كل امرأة تزوجها صلى الله عليه وسلم قصة وحكمة انا لا اريد ان اطيل النفس في الرد على شبهات واباطيل من يطعنون في تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ابين لك الحقيقة فقط ان من اعظم الايات الدالة على معنى النبوة التي خلقه الله لها وهيأه لحمل أحبائها على أن معنى النبوة هو الأساس في تكوين شخصيته واتجاهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرتن إلى شيء من الشهوات في بداية شبابه أبدا لا نساء ولا مال ولا سمعة وجاه ولا تجارة ولا شيء إطلاقا إنما كانت كل همه أن يصبح رجلا يعرف الله عن هذا كان يفعل قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تلزم أفواه أولئك الذين يأكلوا حفظ أفئدتهم على الإسلام الرجل الشهواني لا يعيش إلى 25 من العمر في بيئة مثل بيئة العرب في جاهليتها تجد عمرو بن العاص تزوج عمره كم سنة حد عارف 10 سنوات لأن كان بينه وبين ابنه عبد الله بن عمرو 11 سنة يبقى تزوج وعمره كام؟ 10 سنوات. كان دي مدينة 15 سنة. وكان هذا تحكم. الرسول يصلي إلى سن كم؟ 25 سنة بدون زواج. يبقى درجة الشهوان لأبي أنت وأمي يا رسول الله. من ساق في شيء من السيارات الفاسدة؟ الرجل الشهواني بعد ما يقعد لسن 25 سنة يتزوج أرملة عمرها 40 سنة؟ ممكن؟ يتزوج ثم يعيش معها لا تمتد عينيه إلى ما حوله. كان الرجل كانوا في الجاهلية الواحد منهم يتزوج 10 و20 و25. أعطيت العملية مفتوحة لحد الإسلام ما جه وخير على البعض. إذا قضية اتهامه صلى الله عليه وسلم قضية باطلة، وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحل دفاع. ولكن أذكر لك حكمة واحدة فقط من حكمة تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا رضي الله عنهم قاموا على السر بأن نقلوا لنا كل كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل كلمة أنا برا نقلوها ووصفه كما سيأتي معنا من كل الأحاديث الصحيحة لحد 17 ساعة بيضة في لحيته حدوهم وقالوهم. قالوا كان في لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم 17 شعرة بيضاء حدهم. كم شعره بيضة ايه؟ في الحديث ما فرطوا في شيء. طب ده الجانب اللي خارج البيت. طب دول البيت قالوا ايه؟ يحتاجين ان ينقل لنا ان تنقل لنا حقيقة. كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد فاقول اغتسلي ويقول اغتسلي. نحتاج ان نسمع من ميمونة تقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ليغتسل من ماء في ابدانه فقلت اني اغتسلت منه وكنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب. الاحكام دي نجيبها منين؟ اذا ما نقلتهاش الزوجات. تقول كان صلى الله عليه وسلم يقبلني ويمص لساني ووصائي. مين يقول دي؟ مين ينقل دي؟ صدى صيامه، صدى نومه، وان كان يقوم وانا معتمدة بين يديه اعتراضا الجنازة. قصص حمل الانتجاح وزين الانتجاح زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل الاستحاضة. فتعدد زوجاته لنقل ما بذات البيوت وما وراءه وما وراء الجدار لانه رسول الله الذي لنا فيه الايه؟ الاسوة الحسنة. فلازم يبقوا تسعة. دي تنقل ودي تنقل ودي تنقل. لازم يبقوا تسعة عشان يصوب على نسائه التسع يغتسل عند هذه ويغتسل عند هذه ويصوب ثم يغتسل غسلا واحدا للجميع. وصل عليه. من اين تأتي هذه الاحكام ان لم يكن نتيجة عن هذه حكمة حكمة جاهرة من الله عز وجل. ايضا يكون نتيجة عن لتهب امرأة الى الاخرى ليلتها وتتنازل الثانية مطلقا. يقول انا سعيد بحاجة خالص افضل جبتك بس عشان ابقى جبتك في الجنة. ويصرها رسول الله على ذلك لكي يخلص ويراد لكي يترك ويحفظ. بشر تسرع ليه؟ لبشر يحتاجون شتى المعاني. فالمقصود ان زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة من خديجة كان شيئا عظيما. ان اصحاب الرسالات يحملون قلوبا شديدة الحساسيه. ان اصحاب الرسالات يلقون غضبا بالغا من الواقع الذي يريدون تغييره. ان اصحاب الرسالات والدعوات